العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند باب إزالة النجاسة. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. نعم. طيب، النجاسة ما هي؟ تعريف النجاسة، اكتبوا تعريفها، تعريف النجاسة شرعا: قذر مخصوص معين، يعني يمنع جنسه الصلاة كالبول. قذر مخصوص، هذا الجزء الأول من التعريف. الجزء الثاني: يمنع جنسه الصلاة. أمثلته البول والغائط والدم والميتة والكلب والخنزير وهكذا. طيب، ويعرفونها في الاصطلاح، يقولون: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، يعني يحرم تناولها دائما، مش في حال دون حال، مع إمكانه، مع إمكان أن يتناول، يعني يمكن تناولها، لكن يحرم تناولها مع الإمكان، لا لحرمتها كالآدمي مثلا، لا لحرمتها. فالآدمي يحرم تناوله، لا يجوز مثلا أكل لحم الآدمي، لا يعني هذا النجاسة، لأنه هذا حرم تناوله بسبب الحرمة، ولا لاستقذارها كالمخاط مثلا، فأكل المخاط مستقذر، ولا لضرر في بدن أو عقل مثل السم مثلا، فالسم ما يعتبر نجاسة، والمخاط ما يعتبر نجاسة، والآدمي ليس بنجس، مع أن هذه الأشياء كلها يحرم تناولها، لكن هذه تحرم تناولها إما للحرمة وإما للضرر وإما للاستقذار. فهمت المسألة؟ إذن ما هي النجاسة؟ هي التي يحرم تناولها مطلقا، لا لهذه الأشياء المذكورة، لا للحرمة ولا للضرر ولا للاستقذار. النجاسة، قال المصنف: باب إزالة النجاسة الحكمية. طيب، النجاسة الآن ستنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية اللي هي كل عين جامدة نجسة، كل عين جامدة حكم بنجاستها، فهذه النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال، هذه لا يمكن تطهيرها بحال. مثل إيش؟ نقول الكلب، الكلب نجس العين، نجاسته عينية، هو نجس العين. طيب، هل يمكن تطهير النجاسة العينية؟ الجواب لا، لو غسلنا الكلب مهما غسلنا سيبقى نجس، الخنزير مهما فعلنا هو نجس، وهكذا كل عين نجسة في ذاتها هذه نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. لكن الذي يمكن تطهيره، أو النجاسة اللي يمكن تطهيرها، هي النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية معناه أنه أن ترد عين نجسة على مكان طاهر. إذن عندنا عينان، عين نجسة بأصلها وعين طاهرة بأصلها، فلو وقعت هذه العين النجسة بأصلها للنجاسة عينية على العين الطاهرة فنجستها، تصبح العينان نجستين، ليس كذلك؟ لكن الفرق بينها إيش؟ إن الأولى نجاستها عينية لا تطهر، والثانية نجاستها حكمية فتطهر، تطهر بالغسل، إذا غسلناها طهرت وعادت إلى أصلها. طيب، قال: الحكمية أي تطهير مواردها. طيب، بعد ذلك قبل ما نقرأ ننتقل إلى كيف يعني طرق تطهير النجاسات. ذكرنا فيما ذكرنا سابقا إن طرق تطهير النجاسات على المذهب 4 طرق. طيب، نبدأ بأشدها. إيش أشدها؟ أشدها نجاسة الكلب والخنزير أن تغسل 7 مرات مع التراب. يليها أخف منها، وإيش هي؟ 7 غسلات من غير تراب، هذه الطريقة الثانية. يعني بعض المتنجسات هكذا تطهر، بعضها بالطريقة الأولى وبعضها بالطريقة الثانية. والطريقة الثالثة ننزل أخف، اللي هي إيش؟ نتكلم عن عدد الطريقة، غسلة واحدة. إذا في أشياء لا تطهر، نجاسات لا تطهر إلا بسبع غسلات مع التراب، وهناك نجاسات لا تطهر إلا بسبع غسلات لا تحتاج إلى التراب، هذه أخف من الأولى. الثالثة أخف من الثنتين وهي غسلة واحدة، هناك نجاسات تطهر بغسلة واحدة. والطريقة الرابعة أو النوع الرابع من النجاسات هي ما تطهر بالنضح، يعني بالمسح، ما تحتاج غسل أصلا. واضح هذه الأربعة؟ طيب ما هي الأولى وما هي الثانية وما هي الثالثة وما هي الرابعة؟ الأولى قلت نجاسة الكلب والخنزير، يعني إذا وقعت نجاسة كلب أو خنزير رطبة على عين طاهرة فتطهير العين الطاهرة بغسلها سبع مع التراب. التي سبع فقط ما هي؟ ها؟ جميع النجاسات، انتبهوا بس، كل النجاسات ما عدا الأولى والثالثة والرابعة. طيب والأولى عرفناها والثالثة والرابعة ما عرفناها، نعرفها إن شاء الله، نحيل الآن إلى مجهول بعدين نعرفه. إذن الثانية كل النجاسات ما عدا الثلاث. طيب ما هي الثالثة؟ النجاسة التي تكون فين؟ في الأرض، النجاسة اللي تكون على الأرض، على التراب أو على غير التراب، على الصخر، على أي نجاسة في الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة، لأنه بول الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بغسلة واحدة. طيب الرابعة والأخيرة وهي النضح، أي نجاسة؟ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا تكفي فيه النضح، يعني الرش. إذن السبعة فقط اللي رقم اثنين تجب في ماذا؟ في ثلاث حالات، أو في ما عدا ثلاث حالات، كل النجاسات إلا أن تكون نجاسة كلب الخنزير، أو تكون نجاسة على الأرض، أو تكون النجاسة بول غلام لم يأكل الطعام، ما سوى ذلك يغسل سبع، على المذهب يغسل سبع. ما مثل إيش؟ نجاسة في الثياب، نجاسة في البدن، نجاسة في الصحن، نجاسة في ماذا؟ في مقعدة السيارة، في زجاج السيارة، في الجدار، في أي مكان، في البساط، كل هذه الأشياء ليست تراب ولا هي أرض. واضح هذا؟ أي كنت بقول شيء نسيته، يلا. أيوه تذكرت الذي أريد. هذه كم تغسل؟ قلنا سبع، سبع على المذهب، وفي المذهب روايات أخرى، وهذه ترى يعني حكاية السبع في النفس منها شيء كثير. هناك رواية أخرى إنها ثلاث مش سبع، ثلاث لابد من غسلها ثلاث، يعني بدل السبع ثلاث. وهناك رواية أخرى توافق الجمهور أنها تغسل مرة واحدة، اللي يعني تكون مجزئة، الواحدة مجزئة يعني تطهر، لكن لو ما طهرت الواحدة نلجأ للثانية ونلجأ للثالثة، لكن لو أجزأت الواحدة خلاص، بخلاف رواية السبع والثلاث. على رواية السبع والثلاث لو غسل الثوب مرة واحدة فزالت النجاسة طهر الثوب أم لا؟ لا. طيب غسل الثانية أيضا لا، غسل الثالثة، غسل الثالثة على رواية الثلاث طهر الثوب، وعلى رواية السبع لا ما طهر الثوب. إذا لازم يغسل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بعد السابعة يطهر الثوب. طبعا متى يطهر؟ إذا كانت النجاسة زالت، إذا لابد من العدد ومن زوال النجاسة. أما إذا لم تزل بالسابعة فمعناه يغسل الثامنة حتى تزول، العدد مشروط وزوال النجاسة مشروط. واضح هذا الكلام؟ أرجو أن يكون هذا الكلام يعني دافع لنا نقرأ بسرعة. تفضل يا شيخ. وحضروا وراجعوا، واللي ما يحضر ولا يراجع وما بعد كذا يشعر أنه ما فهم وأنه بدأت تختلط عليه الأمور، لا يلومن إلا من؟ إلا نفسه، لا يلومن جاره ولا يلومن، ولا يلومن الفقه، يقول لا الفقه صعب، لا صعب، أنا حضرت أجزاء كاملة والله ما فهمت شيء، ما تراجع، ايش ما فهمت شيء، ايش صح ولا لا؟ إذا ما تراجع طبعا ما بتفهم شيء. أي شيء في الدنيا ما تراجع ما راح يثبت. أي علم، ها؟ في علم يعني يثبت بمجرد قراءته مرة ولا؟ أي. فراجع فراجع. إذا ما راجعت ما عندنا مشكلة، ما تبي تراجع ما في أي مشكلة، الله يوفقك للمراجعة مشكلة غيرها، لكن ما راجعت خلاص ما في إشكال، بس رجاء مطلوب طلب صغير منك، لا تقول الفقه صعب، قل أنا ما راجع، صح ولا لا؟ قول الفقه سهل بس أنا الصعب، أنا صعب ما راجع ولا أثبت المعلومات. فهمت المسألة؟ تفضل. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذا واحد، غسلة واحدة تذهب أو تذهب بعين النجاسة، هذا رقم واحد. وهنا مسألة الآن جابها المصنف، طيب لو كانت النجاسة على الأرض، يعني بنجيب صورة خليط، هي نجاسة كلب أو خنزير وقعت على الأرض، نغلب إيش؟ نغلب السبع مع التراب ولا نغلب نجاسة الأرض؟ لا نغلب نجاسة الأرض. نعم. طيب. ويذهب لونها وريحها. إيه؟ فإن لم يذهبا لم تطهر. يعني لابد أن تكون تكفي الواحدة، بس بشرط أن تكون هذه الواحدة تذهب بعين النجاسة ولون النجاسة وريح النجاسة. فإذا ما ذهب لم يذهب لم يذهبا يعني اللون والريح ما تطهر ما لم يعجز. أما إذا وصل لمرحلة العجز غسل غسل غسل فيصير هنا إيش؟ حالة اضطرار. أكمل. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. نعم، لو أن النجاسة هذه أنت لم تغسلها لكن نزل ماء المطر وغسلها، يصح ولا لا؟ الجواب يصح. الماء المطر لو نزل على أرض نجسة وبجوار الأرض النجسة صاحبها محدث فغسلت الأرض وغسلت صاحبها وأذن المؤذن، نقول الأرض طاهرة ولا لا؟ طاهرة. طيب والمحدث هذا نقول ارتفع حدثه أم لا؟ إذا نوى. لا أنا ما قلت نوى، ما نوى، هو جالس واقف كده والمطر ينزل ما ارتفع. طيب لماذا هذا المطر نزل من السماء طهر الأرض من النجاسة ولم يرفع حدث المحدث؟ الجواب لأنه حدث المحدث الطهارة لرفع الحدث، طهارة رفع الحدث عبادة تحتاج لنية، وأما إزالة النجاسة لا ما تحتاج للنية، هذه باب التروك والإزالات ما تحتاج النية. فهمنا المسألة الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. لعدم اعتبار النية لإزالتها يعني لإزالة النجاسة. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. المرة الواحدة إيه؟ يعني دفعا للحرج من الشرع، الشرع سهل علينا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إيه؟ أريقوا على بوله سجلا من ماء، سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. طيب انتبهوا يعني صورة أخرى لنجاسة الأرض. أيوة. فإن كانت النجاسة اللي على الأرض يعني ذات أجزاء متفرقة، لها أجزاء لها جرم كالرمم أو الرمم اللي هو النجس العظم النجس والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، لا ما يكفي، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. إذن افهموا علي، روث مثلا نجس على الأرض، نكب الماء على الروث والتراب يعني ونقول طهرة الأرض؟ لا، لابد من إزالة عين النجاسة وغسل الأرض. واضح المسألة؟ لا لابد، ما تبقى هذه الدم مثلا، نكب الماء على الدم اللي على الأرض فتتلوث الأرض بالدم وتختلط بالدم ونقول هذا طهر؟ لا، الآن لابد أن نزيل التراب اللي فيه دم أو التراب اللي فيه روث نجس أو التراب اللي فيه نجاسة أخرى كغائط أو كذا، لابد من إزالة عين النجاسة. طيب لكن النجاسة اللي صبت ليس لها عين فيكفي الغسل فيها. نعم تفضل يا شيخ. أعيد يا شيخ. وإيه أنا قرأت خلاص. ويجزئ ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات. هذا رقم اثنين. إحداها أي إحدى الغسلات إيه. والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو يعني من أحدهما. يعني سبع غسلات الأولى أن تكون الأولى هي التي بالتراب، أولاها بالتراب، في نجاسة الكلب كلب وخنزير وما تولد منهما من كلب وخنزير. إيش يعني تولد منهما؟ يعني ما تولد من الكلب وما تولد من الخنزير. طيب هو ما تولد من الكلب كلب وما تولد من الخنزير خنزير، إيش راح يكون؟ ها؟ ولا ما تولد منهما يعني نتاج الكلب والخنزير معا، يعني إذا يعني نزل كلب على الخنزير مثلا فأنتج حيوان ثالث، فهو متولد من كلب أو خنزير أو الكلب مع حيوان آخر. نعم طيب، أو الخنزير مع حيوان آخر، أو وما تولد منهما يعني من كلب وخنزير، طلع حيوان أبوه كلب وأمه خنزير، إيش رأيك هذا؟ أو حيوان أبوه كلب أو أمه كلبة أو أبوه خنزير أو أمه خنزير والحيوان الثاني لا كلب ولا خنزير. يعني وإن كان هذا من حيث الآن من حيث العلم، هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن يحصل هذا ولا لا؟ لأن الفقهاء يتكلموا بعصرهم فيتوقعون هذا الشيء، لكن اليوم يعني لا أدري، تحتاج هذه إلى سؤال. طيب أكمل يا شيخ، لكن لو حصل فهذا يعتبر نجس ونجاسته مغلظة تحتاج إلى 7 بتراب. هل يمكن الكلب ينجب من الخنزير أو الخنزير ينجب من الكلب، ولا هذا حيوان آخر غير هذا ما يلتقي؟ يعني حيواناتهم المنوية ما تلتقي أو ما يحصل بينها تزاوج؟ فالله أعلم، في خبرة اللي طبيب يتكلم اللي مو طبيب يسكت. أي تفضل. إيه في البغل الحمار مع الحصان، فين جبت المعلومة هذه؟ إيش تخصص الدكتور؟ على العموم يعني نحتاج أن نتأكد ونرجع لأهل الاختصاص في هذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر في هذا المجال هم أهل يعني الطب أو التخصصات هذه. طيب أكمل يا شيخ. خلاص لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. أيوة، لأنه ترى من الخطأ والخطل والمفاهيم المنكوسة إنه أنت خلاص أنت طالب علم معناه تفهم كل شيء. لا، أنت طالب علم نعم، لكنك عامي في الطب مثلا، صح لا؟ عامي في علوم كثيرة، عامي في الهندسة، أنا عامي في الهندسة، ما يمكن أتكلم في الهندسة ولا في الطب ولا في الفلك ولا في، فهمت علي؟ والكلام في كل شيء من سمات النقص، هذا عيب في الإنسان، كل حاجة يتكلم فيها، يعني يسموه إيش عندنا؟ يقولوا له أبو العريف، ما شاء الله تبارك، ما في حاجة ما يعرفها. ها؟ خنفشاري، هذا اللي يتكلم في كل شيء. فسألوه قالوا له، شافوه يتكلم في كل شيء فحبوا أنهم يعني يختبروا، فقالوا له ما هو الخنفشار؟ طبعا ما في شيء اسمه الخنفشار أصلا. فقال الخنفشار نبات صحراوي ينبت في مكان كذا، إذا وضع عليه الحليب عقد معه، وفي ذلك قال الشاعر لقد عقدت محبتها بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. حتى طلع لها كمان شواهد من الشعر من كلام العرب، قالت العرب إذا لقد عقدت محبتها بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. أصلا ما في خنفشار عشان تقول للعرب قالت وإنه نبت وإنه ينعقد مع الحليب. فلا تكن خنفشارية. رحم الله شيخ بكر أبو زيد، هو اللي ذكر هذا فيه، طيب في كتابه اللي هو التعالم، ومهم جدا أن نقرأ كتاب التعالم، طالب العلم لازم يقرأ التعالم لأنه هو عرضة للتعالم، فهمت علي؟ ما حد يزكي نفسه يقول لا أنا الحمد لله طاهر ونقي وصافي وما عندي أي عيوب نفسية، لا لا لا، الشيطان أنت عرضة للشيطان ومداخل الشيطان عليك كثيرة، فمن المهم أن تطلع على عيوب العيوب اللي هي أنت معرض لها حتى تتلافاها، ومن ذلك التعالم. كتاب الشيخ بكر رحمه الله التعالم كتاب جيد وقيم. نسأل الله أن يقينا شر التعالم، وأخشى أن أكون أنا أول متعالم عليكم، نسأل الله العافية والسلام. طيب فضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر، فيكفي مسماه. طيب إذن يعني يشترط ما يوصل الماء، يعني ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه، يستوعب المحل به بالتراب، إلا فيما يضر فيكفي مسمى. إذا كان يضر يكفي أنه يكون فيه اسم التراب، يعني أقل شيء يسمى التراب، مسمى يعني أقل شيء، أي أقله. تفضل. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. أيوة والنخالة، نعم خلاص. يعني هذا في هذه مسألة، طبعا مسألة خلاف، الحديث جاء بالتراب، إحدى أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب وأخراهن بالتراب، لكن الخلاف بينهم هل التراب مقصود لذاته فلا يقاس عليه غيره، أم أن التراب المقصود به المطهر أي شيء منظف فقاسوا عليه غيره. المذهب أنه غير التراب يقاس عليه. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، يعني في إزالة النجاسة، لأنه هذا إفساد للطعام. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت. قف. سبع غسلات، ضع رقم ثلاثة، بماء طهور يعني لا طاهر أو نجس. قال ولو غير مباح، ولو غير مباح، طب غير المباح يعني مغصوب مسروق، يعني ماء محرم. ها قفوا الآن، لماذا يطهر المتنجس إذا غسلناه بماء محرم، وبينما في الوضوء لو توضأ بماء محرم كماء مغصوب لا يرتفع الحدث؟ فما الفرق؟ واضح الفرق بينهما؟ لأنه نقول رفع الحدث عبادة تحتاج إلى نية ويشترط فيها أيضا إباحة الماء، أما هذه إزالة النجاسة فهي من باب التروك، يصح فيها أي شيء. طيب هل معنى هذا أنه لو أزال النجاسة بغير المباح أنه لا يأثم؟ لا يأثم، بس الكلام في أنه هل يطهر المحل ولا ما يطهر المحل؟ يطهر المحل. قال ولو غير مباح إن أنقت، يعني هذه الغسلات إذا أزالت عين النجاسة. طيب اكتبوا عند قولي سبع غسلات ممكن في الحاشية، وعنه ثلاثا، وعنه تكاثر بالماء من غير عدد، واختارها الموفق وتقي الدين. وعنه تكاثر بالماء، ما في عدد، يعني مرة واحدة تكفي. طيب أكمل. وهذه اللي اختارها الموفق اللي هو ابن قدامة، وتقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. أكمل يا شيخ. وإلا فحتى تنقي ما قالوا إن أنقت، يعني إن أزالت النجاسة ونظفت المكان من النجاسة، وإلا إذا لم تنظف هذه السبع، قال وإلا فحتى تنقي مع حت، يعني حك بعودة ونحو ذلك، وقرص يعني بالأصابع لحاجة إذا احتاج إلى هذا، مع الحت والقرص عند الحاجة، وعصر مع الإمكان، وعصر إذا كان هذا المغسول يمكن عصره، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. معناه لو صورنا يغسل ثوب فيحتاج إلى أن يعصره في كل غسلة خارج الماء ثم يأتي بماء ويضعه فيه. قال وعصر مع إمكان، إذا أمكن العصر، لكن لو كان هذا المغسول صعب عصره فله طريقة ثانية، معناه سنلجأ للتثقيل أو نرجأ للتقليب. قال فإن لم يمكن عصره ما الذي ينوب عن العصر؟ قال فبدقه ندق عليه، وتقليبه أو تثقيله نحط شيء ثقيل عليه، أفرض أنك تغسل المفرشة مثلا. قال فإن لم يكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، يعني هذا اللي نثقله، أو لأنه لو كان فرش ثقيل صوف مثلا ما يمكن عصره فنثقله، نحط عليه شيء ثقيل أو ندق عليه أو نقلب فيه نقلبه وندقه ونثقله حتى يخرج كل الماء اللي فيه، مستحيل حتى يخرج أكثر ما فيه، لأنه حتى بالعصر لن يخرج كل الماء اللي فيه، لكن سيخرج أكثر ما فيه. قال حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، صلحوا هذا خطأ، أظن أول خطأ نكتشفه في الحاشية، أو هما عجزا. طيب إذن نأتي عليها بتوسع بعد قليل. الله أكبر. الله يحفظك. طيب إذن نعيد مرة أخرى قوله في الطريقة الثالثة: سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح، إن أنقت يعني إن نظفت المحل المتنجس، وإلا إن لم تنقي فحتى تنقي، مع الحت اللي هو الحك والقرص للحاجة، إذا احتجنا للحك لحكه بعود أو قرصه بالأصابع نفعل ذلك، إذا احتجنا، ما احتجنا لا نفعله. طيب ومع العصر وعصره مع إمكان، إن أمكن عصره إذن والعصر واحد، مع إمكان كل مرة خارج الماء، معنا نخرجه خارج الماء ونعصره خارج الماء. فإن لم يمكن عصره إذن العصر مطلوب، لكن العصر يعني العصر ينوب عنه أشياء، ما هي الأشياء التي تنوب عنه؟ فإن لم يمكن عصره فبدقه، دقه يعني أن نضرب عليه بشيء حتى نخرج الماء اللي بداخل، نصب عليه الماء ثم نضرب عليه وندق عليه عشان يخرج أكثر الماء اللي فيه، وتقليبه إذا كان يمكن قلبه، معناه أن نصب عليه الماء ثم نقلبه، يعني نرفعه من الأرض ونقلبه على الجهة الثانية، ونحاول أن مثلا نمر اليد عليه حتى يخرج الماء في الخارج، أو تثقيله، هذا رقم أربعة، الطريقة الرابعة تثقيله، أن نضع عليه أشياء ثقيلة حتى يخرج منه الماء، هذا كله إيش؟ غسل، معناه نغسل الغسل الأولى ثم نضع شيء ثقيل يخرج أكثر الماء من هذه العين المتنجسة، ثم نغسله مرة ثانية نضع عليه الماء، ما عندنا قدرة للعصر فنضع شيء ثقيل عليه مرة ثانية عشان يطرد أكثر الماء اللي فيه، نغسله المرة الثالثة ثم نثقله، وهكذا. إذن الذي لم يمكن عصره فسنلجأ لإيش؟ التثقيل، هو يمكن أقربها التقليب، يعني أقربها للعصر التقليب. طيب إذا تعذر التقليب ما يمكن، معناه إيش؟ سنلجأ للدق أو التثقيل، معناه أن الدق والتثقيل في شيء ما يمكن قلبه أصلا، قلبه صعب. طيب أو تثقيله كل غسلة، معناه نصب الماء ثم نلجأ لبديل العصر، نصب عليه ماء نملأه بالماء ثم نلجأ إلى بدائل العصر. ما هي بدائل العصر؟ دق، تثقيل، تقليب، يعني واحد من هذه الثلاثة، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. انتقل إلى مسألة اللون والريح، قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. أنتم عندكم أو لهما في نسخة الحاشية، عندك إيش؟ هما، و نسخة الرسالة هم، خلاص الصحيح هم، وقلنا أخطاء الحاشية قليلة جدا وهذه من القليل. إذا لا يضر بقاء اللون عجزا، ولا يضر بقاء الريح عجزا، ولا يضر بقاء الاثنين عجزا. إيش يعني عجزا؟ يعني إذا عجزنا عن إزالته غسلناه مرات كثيرة واللون لم يذهب، لون النجاسة أو ريح النجاسة لم يذهب، فعند العجز يعفى عن ريح النجاسة وعن إيش؟ وعن ماذا؟ وعن اللون. لكن هنا المصنف لم يشر إلى الطعم، لماذا؟ لأنهم يرون أنه بقاء الطعم يضر، بقاء طعم النجاسة يضر. ليش؟ لأن بقاء طعم النجاسة، بقاء طعم النجاسة يدل على وجود عين النجاسة، العين باقية معناه. ثم قال بلا تراب، إيش هو اللي بلا تراب؟ سبع غسلات بلا تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، وابن عمر يقول أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. لو ثبت هذا الحديث فيكون قول ابن عمر أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له حكم الرفع، هذا الحديث لم نجده ولا نعرف له أصلا، وإنما تناقله الحنابلة بعضهم عن بعض. وذكر القاضي أنه روى أبو موسى عنه، يعني عن ابن عمر، لكن نحن لم نجد له أصل أبدا. طيب، قال: فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث يأخذ حكم الرفع، قاله في المبدع وغيره. طيب، أو قاله في المبدع وغيره. طيب أكمل يا شيخ. وما تنجس، انتبهوا المسألة هذه، وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. صورة هذه المسألة واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ ما هي واضحة؟ غير واضحة؟ ما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها، يعني أنت تريد أن تطهر ثوب من نجاسة الكلب مثلا، فبعد الغسلة الثالثة تنجس بغسلة، يعني ماء الغسلة الثالثة بعد ما غسل الأولى والثانية والثالثة، الغسلة الثالثة أصابت مثلا ثوب آخر، كيف يكون تطهير الثوب الآخر؟ بسبع غسلات إحداها بتراب ولا بما بقي؟ بما بقي. يقول المصنف كم بقي في هذا، يعني كأن هذه النجاسة، يقول لك هذه نجاسة حقها سبع غسلات في الأصل، لكن الآن بعد ما غسلت ثلاث غسلات بقي لها أربعة، إذا نغسل الثوب الذي تنجس بهذه الغسلة كم؟ أربع غسلات. طيب مع تراب ولا بدون تراب؟ شوفوا، بحسب، إذا كانت الثوب الأول قد غسلناه في الغسلة الأولى بالتراب، معناه كم بقي لنا في النجس الأول؟ لو قلنا أن المغسول الأول، النجس الأول، المتنجس الأول غسل ثلاثة غسلات مع التراب، كم باقي له هو؟ باقي له فقط أربع غسلات، إذن الذي تنجس بهذه الغسلة يغسل ما تبقى من الأول. فهمت المسألة؟ طيب، لو كان ما غسلناه بالتراب الأول هذا، معناه باقي له أربع غسلات مع التراب. فهمت المسألة؟ هذا هو معنى وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. واضح؟ غسلنا النجس هذا خمس غسلات مع التراب، فالغسلة الخامسة أصابت ثوب آخر، الثوب الآخر هذا كم يحتاج إلى غسلة؟ إلى غسلتين فقط بدون تراب. طيب، يقول: مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل التراب. طيب إذا استعمل التراب ما نحتاج التراب. طيب الآن سينتقل لمسألة أشياء لا تطهر النجس. قال: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بماذا؟ بشمس واحد، الشمس ما تطهر الأرض ولا تطهر النجاسات، ولا ريح اثنين، ولا دلك ثلاثة، ولو أسفل خف أو حذاء، أسفل الخف والحذاء عنده ما يطهر بالمشي، أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح. إذن ولو أسفل خف عنده ما يطهر، أربعة، ذيل المرأة ما يطهر بالتراب بعده، ولا صقيل بمسح. إيش هو الصقيل؟ الصقيل يعني الشيء الأملس مثل السيف أو السكين، فهذا السكين مثلا أصابه الدم، ما رأيكم لو مسحناه بمنديل يطهر ولا ما يطهر؟ المصنف يقول إيش؟ ما يطهر، يحتاج غسل. واضح المسألة؟ وطبعا كثير من هذه المسائل اللي ذكرها المصنف وهي المذهب أنها لا تطهر به، يخالف فيها شيخ الإسلام ويرى أنها تطهر بذلك. طيب أكمل. قال: ولا يطهر متنجس باستحالة. هذا رقم كم يا مشايخ؟ ها؟ يعني ما تبغوا تذكروا، ما تبغوا ترقموا أسفل الخوف وكذا؟ إذا أردتم يصير: ولو أسفل خف أربعة، ذيل امرأة خمسة، صقيل ستة، يصبح استحالة كم؟ سبعة. ولا باستحالة، إيش الاستحالة؟ يعني تغير حالة العين، مثل إيش؟ مثل رماد أو مثل نجاسة احترقت فأصبحت رماد، حصل فيها استحالة ولا لا؟ تحولت من عين لعين آخر. هل هذه الاستحالة وهذا التحول يطهر النجس؟ إيش يقول المصنف؟ لا، لا يطهر النجس. قال: ولا يطهر متنجس باستحالة. مثل لذلك برماد النجاسة ودخان النجاسة وغبار النجاسة وبخارها، يقول هذه نجسة. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف، يعني الحمامات، وكلب ولا لا، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا. هذا الكلب صار ملح، إيش يصير؟ يصير نجس، يبقى نجس. ونحو ذلك نجس، يعني الاستحالة لا تطهر العين النجسة إلا في صورتين، إلا في صورتين فقط. ما هما الصورتان؟ استثناها المصنف، إيش قال؟ قال: غير الخمرة. إذن هذا رقم واحد مستثنى، واحد دائرة ولا كذا. إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا بقصد التخليل، يعني إذا انقلبت بطريقتين، ألف انتقلت بنفسها خلا، الخمرة تحولت إلى خل بنفسها بدون فعل فاعل. ما هو فعل الفاعل؟ يعني لم نضف إليها شيئا، ولم نأخذ منها شيئا، ولم ننقلها من مكان إلى مكان، ما نقلناها مثلا من شمس إلى ظل أو ظل إلى شمس، ما فعلنا شيء من هذا. هذا هو انقلبت بنفسها خلا، تطهر؟ نعم تطهر. الصورة الثانية: أو بنقل لا لقصد تخليل، يعني تطهر أو تحولت إلى خل ليس لقصد التطهير، ليس لقصد التطهير، لكن نقلناها إذا نقلت من مكان إلى مكان ما هو بقصد التطهير. أما إذا نقلت لقصد التطهير فإنها لا تطهر، لأن اتخاذ الخمر خل أصلا منهي عنه، لكن نقلناها لغرض آخر فتحولت إلى خل تطهر. قال: أو بنقل لا لقصد التخليل، معناه لو نقلت لقصد التخليل فإنها لا تطهر، لأن الخمر إذا عمل من أجلها أي شيء لتصبح خلا، يعني خللت قصدا، فهذا لا يطهرها. خللت قصدا، تحولت إلى خل قصدا، لا يطهرها. طيب، قال: أو بنقل لا قصد لقصد تخليل. قال: ودنها مثلها. ودنها مثلها، يعني اكتب عندها يطهر بطهارتها، لأنه إذا قلنا الخمر تخللت بنفسها طهرت، طيب إذا طهرت هي، دنها اللي هو إناؤها ووعاؤها يطهر معها ولا ما يطهر؟ يطهر، وإلا ما راح تطهر الخمرة، يعني الخل ما راح يطهر. إذا قلنا لا، الإناء لا، يبقى نجس. إذن هذا خل داخل إناء نجس فهو نجس. إذن طيب، ودنها مثلها، يعني يطهر بطهارتها، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. هذا التعليل، إن نجاسة الخمر بسبب شدتها المسكرة وقد زالت هذه الشدة المسكرة، ما عادت مسكرة. كالماء الكثير، يشبهنا بالماء الكثير، إذا زال تغيره بنفسه، إذا زال تغيره بنفسه وقلنا يطهر، كذلك الخمرة إذا تخللت بنفسها تطهر. طيب، قال: والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. هذا رقم اثنين. إذن العلقة إذا تحولت إلى حيوان طاهر تطهر. إذن هذا رقم اثنين، الأولى الخمرة والثاني إيش؟ العلقة. الثالث المذهب ما يقول به، وهو دباغ الجلود، ما يرى أن دبغ الجلود لا يطهرها. إذن العلقة، وش هي العلقة؟ تعرفون العلقة؟ ها؟ العلقة اللي يتكون منها الإنسان، يكون أول شيء نطفة، وبعدين يتحول إلى علقة، قطعة دم متعلقة بالرحم، بعدين يتحول إلى مضغة فيصبح مثل قطعة اللحم الممضوغة، ثم بعد ذلك يتحول إلى عظام، ثم بعد ذلك العظام يكسى باللحم ويتكون خلق الإنسان، فيقول هذه العلقة نجسة. طيب، فإنها تصير طاهرة، تصبح طاهرة إذا صارت حيوانا، حيوانا طاهرا. ولما نقول حيوان طاهر، العلقة هذه قد يكون إنسان، قد يكون حيوان، بهيمة، صح ولا لا؟ فإذا كانت العلقة هذه، ركزوا معي، لآدم أو لهرة أو لشاه أو لجمل أو لبقرة، فإذا تحولت إلى حيوان تصبح طاهرة. لكن لو كانت هذه العلقة لكلب، فهمتوا؟ وصارت حيوان، إذا ما نقول إحنا إنه العلقة إذا صارت حيوان تطهر، غلط، لأنه علقة الكلب ستتحول إلى حيوان لكن حيوان نجس، وعلقة الخنزير كذلك، وعلى المذهب علقة السباع ستكون نجسة وستصبح حيوان نجس في المستقبل، فما تدخل. فهمت الفرق؟ ولهذا المصنف قيد وقال حيوانا طاهرا. طيب الآن سيخرج المصنف أشياء ذكرها. قال فإن خللت، يعني الخمر، أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، عرفنا هذا الكلام. والخل المباح، الآن سيذكر صورة الخل المباح اللي هو لم يمر بمرحلة التخمير، لم يكن خمرا. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل، أن يصب خل قبل غليانه حتى لا يغلي. قبل غليانه يعني قبل وصوله إلى مرحلة الإسكار، والغليان هي هذه مرحلة الإسكار. انتقل إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالخل، قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل أو لتخلل. يعني بمعنى من كان عنده خل فتخمر هذا الخل، يمسكه أم يريقه؟ ينبغي عليه أن يريقه. لكن إذا كان خلالا، هذه صنعته، يصنع الخل، فلا بأس أن يمسكه ليصبح خلا بدون ما يعمل فيه شيء، يتخلل بنفسه. إذن يمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتصبح خلا، أما الخلال فلا يمنع. قال طيب ليش ما نمنع الخلال؟ لأن هذه صنعته، هذا أمواله، فما نأمره بصب هذه الأموال وإراقتها وكبها. لكن غيره اللي ما له علاقة بصناعة الخل، ماسك الخمرة ليش؟ فهمتوا عليه؟ هو ما يصنع الخل أصلا. قال فإن خللت، إيش الجواب؟ لا تطهر. أو تنجس، يا ليت تحطوا عند فإن خللت ألف، أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر. لم يطهر في كم صورة الآن؟ قلنا خللت ألف، تنجس الدهن المائع، الدهن المائع مثل السمن والزيت لو وقع فيه قطرة بول ما يمكن تطهير الدهن المائع، هذا قلنا ألف. جيم، أو باطن حب، إذا تنجس باطن الحب، حبوب، جبنا حبوب قمح مثلا ووضعناها في ماء نجس فكبرت الحبة، تشربت الحبة هذا الماء النجس، فتنجس ماذا؟ باطن الحبة. كيف نغسلها؟ ما يمكن. لكن لو مثلا وقع البول على حبوب فغسلت تنجس، لأنها ما تشربت، هي من الخارج فقط تنجست. إذن هذا جيم. قال أو إناء تشرب النجاسة، هذا دال، إناء تشرب النجاسة. كيف الإناء يتشرب النجاسة؟ إناء تشرب النجاسة. أو سكين سقي النجاسة، هذه صورها لم يطهر، صور هذه إنها مثلا يؤتى بسكين مثلا أو إناء أو سكين، ونعم مثلا يحمى على النار ويغمس في النجاسة فيدخل، تدخل النجاسة إلى داخل هذه العين، ما يمكن تطهيرها. سواء كان إناء مثلا، صور إناء فخار مثلا وضعناه في النجاسة فشرب النجاسة من الداخل، أو سكين حميناه على النار واستطعنا. الآن طبعا اليوم، قديما ممكن يسخنوه ثم يضعوه في النجاسة فيشرب هذه النجاسة أو يسقى هذه النجاسة، واليوم يمكن في طرق أخرى بالكهرباء وغيرها ممكن يخلوا ليش العين هذه تشرب هذا اللون أو هذا أو هذه المادة. لو كانت هذه المادة نجسة فسيصبح هذا السكين نجس أو هذا الإناء نجس، وما يمكن تطهيره، لأنه تطهيره أن نزيلها عنه هذه المادة، وما يمكن إزالتها لأنه تشرب النجاسة. إذا نفرق بين نجاسة تقع على إناء من الخارج فنغسله، نغسلها تطهر، وبين إناء يشرب النجاسة من الداخل بأي طريقة كانت، بطريقة بدائية كما كان الفقهاء قديما يعرفونها، أو بطريقة حديثة. قال لم يطهر. ليش؟ لأنه لا يتحقق أو لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. أنا لما أغسل الإناء اللي تشرب النجاسة سأغسله من الخارج مش من الداخل. قال وإن كان الدهن جامدا، إذا كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت هذه النجاسة وما حولها والباقي طاهر. إذن كلامنا في الدهن المائع، وقد نص على ذلك. فإن اختلط ولم ينضبط حرم. لو اختلطت النجاسة بالدهن الجامد واختلط عليها ما استطعنا أن نميز فين الجزء المتنجس فين الجزء لا تطهر. وحرم، عفوا قال حرم، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة. كم الوقت باقي؟ نقف هنا. طيب نبهوني يا أخواني، الله يجزاكم خير. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.